نطلب منكم تعليق عن فضل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم عامة وعثمان ذو النورين خاصة. نعم. وجزاكم الله خيرا. أحسنت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد النبيين، وأفضل أمة محمد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا الإسلام كله، وقد أثنى الله عليهم جميعا في كتابه ثناء لا يعدله ثناء. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى في المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، قال في المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في مدح الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون ولا يجدون في أنفسهم حرجا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في الصحابة الذين بعد المهاجرين والأنصار: ومن تبعهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول جل وعلا في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كل هذه الآيات وغيرها في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الغر الميامين الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم أو النيل منهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نقف منهم على النحو الآتي: الأمر الأول حبهم جميعا بدون تفريق، فنتولاهم ونحبهم ونواليهم ونحترمهم. ثانيا الترضي عنهم جميعا، وقد خصهم الله بالترضي، فنقول كلما ذكر واحد منهم رضي الله عنه. ثالثا اعتقاد عدالتهم مجتمعين، وأنهم جميعا عدول رضوان الله عليهم أجمعين. رابعا اعتقادهم أنهم أفضل هذه الأمة اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعدلهم أحد ممن يأتي بعدهم. خامسا أنهم ثقات، وقبول أخبارهم التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا الكف عما شجر بينهم من خلاف قد أثاره بعض أهل الشر وسببوه من أمثال عبد الله بن سبأ وغيره، فلا تذكر تلك الوقائع إلا بقدر معرفة ما ينبغي معرفته من التاريخ فقط، دون أن ينال من أحد منهم أو يسب أو يشتم أو ينال منه. هذا هو الذي ينبغي أن نقفه تجاه الصحابة، فمن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو الكافر، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن تنقصهم فهو الذي يستحق التنقص، ومن آذاهم فهو الذي يستحق الأذى. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا لهم قدرهم، وأن يبتعدوا عما شوهه به سيرتهم الرافضة وأشكالهم والخوارج وأنواعهم الذين نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من كفرهم وقاتلهم وقتلوا بعضهم. فيقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون لا يجوز النيل منهم، ومن هؤلاء عثمان ذو النورين مجهز جيش العسرة الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فلا نلتفت إلى سب الرافضة أو من شايعهم، ولا نلتفت إلى أقاويل بعض الكتاب المعاصرين، ولو سموا شهداء، ولو أعطوا من الألقاب ما أعطوا، الذين يقولون إن عصر عثمان عصر فجوة بين خليفتين. فهذه جريمة من هذا الكاتب، وهذا الكاتب لم يسلم منه حتى الأنبياء والمرسلين، فقد غمزهم ولمزهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله في أصحاب رسول الله، اتقوا الله في ذي النورين مجهز جيش العسرة الذي زوجه النبي ابنتيه، والذي قال فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فانتبهوا واعرفوا للصحابة فضلهم، واقدروا لهم قدرهم. كيف تجرؤ على أن تتكلم في عثمان أو في معاوية رضي الله عنهم تقليدا إما للرافضة واليهود، وإما لبعض الجهلة من الكتاب المعاصرين الذين خدع الناس بهم وهم من زعماء الخوارج التكفيريين. فانتبه يا عبد الله، إياك، هذا حمى، الصحابة حمى، فإياك أن تحوم حول هذا الحمى. اختبر الناس بحبهم للصحابة، فمن وجدته يغمزهم أو يغمز أحدا منهم فاعلم أنه من غلاة المبتدعة. فانتبهوا لهذا واعرفوا لهم قدرهم، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. لذلك فإن النيل منهم نيل من الإسلام كله، وإياكم أن تغتروا بكتب اليعقوبي والمسعودي وكتب الظلال وغير الظلال وكتب العدالة الاجتماعية وغيرها من الكتب الضالة التي تغمز وتلمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا واحذروا، فإن هذا حما لا يجوز لأحد أن يقربه فضلا عن أن يقع فيه، ألا وإن حما الله محارمه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.